إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كنا قطعنا شوطا هائلا في هذا الحديث، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع مسابقة لأمته، من يستظل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، من يبادر ويستظل في يوم الحرور وينجي نفسه وينقذها من الشرور، يوم لا ظل إلا ظله، ليوم يقول فيه الملك: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، يوم يستعلي على عرشه ويقهر عباده سبحانه، ويظهر فيهم سطوة القهر في الذلة والانكسار، ويلجمهم العرق كل بحسب عمله، كما هو معلوم في الحديث، كأنه اكتتاب: من يستظل تحت ظل عرش الرحمن؟ من يدخل هذه المسابقة لكي يستظل وينجي نفسه من يوم الحر ويوم العرق؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، واليوم مع الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة، رواية الإمام مسلم وكذلك رواية الموطأ عند مالك. أما رواية البخاري فهي: طلبته امرأة، وذكرها البخاري أيضا في دعته امرأة في باب آخر من أبواب صحيحه. والقراءتين صحيحتين والروايتين صحيحتين، فطلبته ودعته بمعنى واحد، والمفهوم مفهوم: ذات منصب وجمال. انظر لهذا التعبير النبوي: لو لم تعلم تخريجا لهذا الحديث أقول لك ماذا تقول؟ من قاله؟ من مشكات النبوة، لأن مشكات النبوة تقول في موضع آخر: تنكح النساء لأربع. واضح؟ تعلم أن مشكات النبوة يخرج منها الشيء، وتخرج مقدماته وأوساطه، وتخرج أواخره: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها انظر انظر، ذات منصب وجمال. قال مالك: ذات حسب وجمال. فالجمال هو القاسم المشترك الذي يفهمه البشر، والجمال قياسي كما يقول البعض أو العلماء، وهو قياسي نعم. فمن تكون جميلة في نظرك فليست جميلة في غيرك. ولذلك قال عبد الملك ابن مروان وهو هو في فهم النساء لما رأى بثينة، فلما رأى قال: ما وجدت فيك ما قال جميل. جميل بثينة مشهور، قصص الحب والعفة. كان الحب قديما مرتبط بالعفة، وليس الحب كان مرتبطا بهذا النزق والفساد الذي وقع في عصور ما تلا بعد ذلك لخفة الدين وضعف الإيمان وقلة اليقين. قال: وقد ما وجدت فيك ما قال جميل. انظر للمرأة البليغة، ولله ضرها وضر جميل. كان يقول شعرا لامرأة تفهم، وإلا ما هذه البلاغة، هل تفهمها امرأة؟ قالت له: كان ينظر إلي بعينين ليستا عندك. نقول: لله ضر جميل. إذن كان يكتب شعرا لمن يفهم ولمن يستوعب. وهذا دل على أن الجمال قياسي، ومقاييس الجمال معروفة عند الناس في اختلافها، ولكن القدر المشترك عند الناس حسن الصورة وجمال المنظر. والحديث ارتقى وأخذ شيئا أعلى من حسن الصورة وفهم العوام للجمال. قال: ذات منصب. في الرواية الأخرى: ذات حسب. وما هو المنصب؟ وما هو الحسب؟ الاثنان بمعنى واحد. يقول فلان حسيب، وخلي بالك بيضيفوا كلمة حسيب نسيب، لأن نعرف فهمك فهم العامة حسيب يعني ابن ناس. أقول لك: لا، إجف، ما كانش أضاف لها نسيب. نسيب يعني ابن نسب، ابن ناس. والحسيب من الحساب، أي له ولقومه مال ومجد وسؤدد، يعني بيحسب بيعد، عنده أموال وأملاك وأطيان وعمارات، يعني من بيت متين. أدي معنى كلمة حسيب، ولذلك فهمها العامة خطأ. ولذلك قليلا ما وكثيرا ما قلت: لا تطلع تتعلم إلا على يد عالم، لأنك ستفهم وحدك. لو استرسل فهمك للعلم الشرعي هتطلع بقى جماعات تكفير وجماعات كذا وجماعات كذا وفرق، كل واحد يفهم على كيف. ولكن العلم الشرعي منضبط انضباط لغوي وانضباط شرعي عجيب. ذات منصب أي صاحبة حسب، صاحبة مال. والمنصب هنا هو ونصب هذا كالعلم، نصب على العلم أي ارتفع وصار منصوبا أي مشهورا، أي بغناه وبحسبه وبماله. فذات منصب هنا ليست ملكة من الملوك ولا وزيرة ولا غيرها من المناصب التي أيضا ذهب وأهلك عليها. ولذلك كما قلت في القرآن وفي الحديث: لا تترك عقلك يفهم ما يريد. ولذلك قال عمر لما قال: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فاكهة عرفناها، ما الأب؟ قال: والله إنه لهذا هو التكلف يا عمر. ما لك وما لهذا؟ له حرام ولو حلال. مسألة من يؤخذ منها حلال ولا حرام، عديه مشيه. آية ليس فيها الحلال ولا حرام، ليس فيها تكليف شرعي، يبقى افهمها وامشي، مرر الآيات. وهذا فعله عمر. لا تستعظم نفسك وتقول: ده أنا أفندي ومتخرج. يقول لك: إيقف، أحسن من عمر. قال: الفاكهة عرفناها، والأب ما هو يا عمر؟ ثم رجع له عقله، قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. ده سؤال ملوش لزوم، ليس فيها حلال ولا حرام، ليس فيها تكليف شرعي. إذا تمضي، إذا لا تترك نفسك وفهمك مهما وصلت في العلم للمستوى العالي، لم تصل لمستوى بثينة لما ردت على عبد الملك بن مروان. مستوى غريب ليك لما تقرأ الكتب. وذلك بأنصح طلاب العلم دائما لا تغادر الكتاب، لأنك لو غادرت العلم كما يغادر السمك الماء هتعيش فيه. مجتمع جاهلي، حتى هذا المجتمع الجاهلي لو خال من المعصية أكبر مصيبة على العلماء أنه خال من الفهم. أنك عايش في مجتمع مش فهمك ولا بينه وبينك مسافات طويلة، طب ما الذي يصيبك بهذا الكمد؟ اعتذر الناس واعكف على كتبك وعلى علمك. ورجل دعته امرأة، وخلي بالك احنا ماشيين بهدولنا بنعلم، هي مش خطب وعظ. ورجل، لما لم يقل وامرأة؟ ما اختصاص الرجال بهذا الحديث؟ ما اختصاص الرجال بهذا الحديث؟ ألم يكن هناك امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال وصاحب مال وقالت إني أخاف الله؟ أقول لك حدث، وسيأتي معنا بعد هنيهة. إذن لابد أن نشرح بطن الحديث وبطن الكلام حتى نستفيد علما، ونترادف مع مراجعة علوم الشريعة مع كل درس ومع كل خطبة. كلما تكرر وتراجع النماذج والأمثلة كلما يثبت العلم في فؤادك ويثبت في عقلك، وتصير عالما كما ذكرت قبل ذلك. ورجل دعته امرأة، رواية البخاري في موضع ورواية مسلم ومالك. ورجل طلبته امرأة، ده رواية البخاري الأصلية للحديث، ذات منصب وجمال. وذات المنصب والجمال صاحبة المكانة، أي أنها هيأت المكان، أن هذه دعوة لن يراك فيها أحد. امرأة متمكنة تمام التمكن من وضعها، تدعوك إلى نفسها دون أن يراك ولن يراك أحد، لأن ذوات المناصب وأصحاب الأموال والمسائل الرفيعة العالية تعد المكان وتهيئه مكانا لا يراه أحد ولا يعرفه أحد. فقال إني أخاف الله، المحك، إني أخاف الله رب العالمين، المحك. كيف صدر هذا القرار؟ كلمة إني أخاف الله رب العالمين، هذا قرار أصدره العقل بعد أن أملاه عليه القلب بإرادته وعزمه وتصميمه. والقلب هو مسرح العمليات بين الهوى والإيمان، معركة القلب بين الهوى والإيمان. فإن سيطر الهوى على القلب كان القرار بالإجابة، ولو سيطر الإيمان على القلب كان القرار بالمنع. يبقى إذن مسرح العمليات هو القلب، بما تملأ قلبك. ولذلك لما أمر الله تعالى بغض البصر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن الصور الحسنة تنطبع في القلب فتملأه فتملأ فراغه. فإن ملأت الصور الحسنة فراغ القلب فليس هناك مجال لله تعالى فيه. يبقى إذن سيطر العدو على مسرح العمليات، فماذا يكون القرار؟ يكون القرار من القوى المحتلة التي احتلت القلب. ولذلك مخالفة هواك هذه بطولة، هذه بطولة. ولذلك قالوا للعالم الرباني المرتعش إن فلانا يمشي على الماء، قال وما ذاك؟ ولا حد إيه يمشي على الماء يعني. قال إن مخالفة العبد هواه أعظم وأشد من المشي على الماء. إذا احتلت قوات العدو سويداء القلب وغذته وسيطرت عليه، ثم كان القرار مخالف لمعنى هذا الاحتلال، هذه أشد من المشي على الماء، هذه أشد. لما تتجمع فيك الشهوة والشبق وتغلي بك كالحميم ثم تقول إني أخاف الله رب العالمين، انتصار ساحق، انتصار للإيمان على داعي الهوى، انتصار ساحق على الشيطان وأوليائه. وهذا الذي كان مع يوسف عليه السلام كما سنذكر بالتفصيل اليوم وبعد ذلك. ولذلك الهدف من هذا الكلام ليس مجرد نمد حضور خطبة أو درس أو لا لا، والله لو كان ذلك والله ما خرجت من موضع نومي، ولكن لابد من إنقاذ الأمة، لابد من أشد هذه القلوب إلى الله تعالى، ونعرف أن هناك معركة قاتلة تدور رحاها وأنت غافل عنها بين الإيمان والهوى. وحتى تعلم لما أمرك بغض بصرك، حتى لا تحتل الصور الحسنة سويداء القلب وتشغله فلم يبقى فيه لله نصيب. ولذلك الذي يصلي وهو لا يغض بصره الصور الحسنة أو صور المنظور إليه تتخيل أمامه وتترقص في صلاته وفي عبادته، المشغول بمسألة تتهيأ له في صلاته، فقد امتلأ القلب وشغل، شغل عن الله تعالى. يقرأ وهو لا يقرأ، يسجد وهو لا يسجد، يسبح وهو لا يسبح، يربع أو يثلث يقول لك لا أدري ثلاث أو أربع أو ثنتين، لأن القلب ملئ مسرح العمليات. إياك وأن تشغل عن هذا المسرح. ولذلك قال العلماء من سيطر على هواه، هذا في مرتبة يوسف بن يعقوب عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا هو معنى الهوى، أن تتحكم في هواك، أن تجعل هواك بين يديك أن تتحكم فيه. في هذه الصور لا تشغلك عن الله تعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هيبة الله أعلى وأشد، يرتعش من هيبة الله تعالى. إذا ذكر الله تعالى واجل قلبه ارتعد، لأن القلب مليء بهذه الصورة الإلهية، بالإيمان الإلهي، بعظمة الله وهيبته. إذن لا بد أن نعد مسرح العمليات، نملأه إيمانا ويقينا بالله العظيم، نطرد منه الهوى ويخرج. ولذلك علم أعداؤنا منا ذلك، فملأوا قلوبنا بالأفلام الخسيسة والثقافات النذلة المنحطة حتى مليت القلوب وشغلت بغير الله تعالى وبغير هديه. تحفظ ولا تحفظ، تقرأ ولا تقرأ، تعبد ولا تعبد، لأن صورة القلب مليئت. انتبه جدا لهذه المعركة وتكن غافلا عنها. إني أخاف الله، إني أخاف الله. والخوف من الله تعالى لهيبته، لجلاله، لعز سلطانه، لقهره فوق عباده، كل صفاته وأسمائه الحسنى لو تأملتها في وقت المعصية لارتعدت لتزلزلت. وهذا الذي حدث مع المرأة في قصة الثلاثة أصحاب الغار. وهذه امرأة طلبها رجل ذي منصب وجمال، حتى نعلم أن ليس هناك، أن المتنافسون تحت ظل الرحمن يدخل فيه النساء. أما لما اختصاص الرجل سنذكره في نهاية الخطبة إن شاء الله تعالى. هل هناك امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال وقالت إني أخاف الله؟ نعم، مريم ابنة عمران، أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. لما تمثل لها جبريل بشرا سويا، عارف معنى كلمة سوية؟ يعني في قمة الكمال والجمال، تمثلها بشرا سويا في هيئته وفي شبابه وفي كماله، فاستعاذت بالله منه إن كان هو تقيا. إن كنت من الذين يهتمون بالاستعاذة ويأخذون بها، أعوذ بالله منك، لأن أهل التقوى إذا استعيذ منهم بالله أعيدوا. كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، ودخلت على عائشة وحفصة فقالت لهما ماذا أقول إذا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة قبله؟ فطبعا مكروا بها. قال أول ما تشوفيه تقول أعوذ بالله منك. طبعا هم بيدوها ورقة طلاقها من أول لحظة. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال استعذتي بعزيز الحق بأهلك. وهكذا التقي إذا قيل أعوذ بالله منك يقف ويعوذ من استعاذ بالله منه. شرع متكامل، شرع متمكن، دين كامل أنزله الله وخص به هذه الأمة. أما ترفعه إلى عنان السماء؟ أما تجاهد به وتقاتل وتموت من أجله؟ كل هذا الكمال النظري الإنساني والتمام التشريعي نتركه وراء ظهورنا ونأخذ تشريعات غيرنا بسفالتها ونجاستها وحقارتها وانحطاطها. سبحان الملك، سبحان الملك. قال لا، أنا رسول ربك جئت لأهبك غلاما سويا. قالت سبحان الله، سبحان الله، ده مريم، أنا أنجب ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تهب لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ إنها العفة تنطق على لسان مريم عليه السلام. فكانت من النساء اللواتي كنا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أحسنت فرجها، ولما جاءها الملك جادلته بهذا الجدال الذي سمعت، والمرأة الأخرى في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار كما هو معلوم. سافر ثلاثة وآوا بهم المبيت إلى مغارة في الجبل فانطبقت عليهم صخرة، فقالوا أيها الناس لا ينجيكم من هذا الموقف الشديد، أو الموقف الشديد، إلا نتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. كل منا يتوسل بعمل صالح لعل الله ينجينا بهذا العمل. ومعنى العمل الصالح الذي أخلص فيه لله تعالى، ليس فيه أدنى شائبة شرك أو رياء. يبقى إذن من وسائل التوسل الشرعي التوسل بالعمل الصالح. ليس هناك توسل بالأولياء والأتقياء والصالحين وغير هؤلاء، هذا لا يجوز، هذا توسل شركي لا يجوز. ولكن تتوسل بعملك الصالح الذي ما قصدت به إلا وجه الله. أما الأول فكان معروف كما تعلمون، رجل كان بارا بوالديه، كان يحلب اللبن ويقف على غرفة أبويه ويرفع اللبن على يده وأبناؤه يتضاغون تحته من الجوع ولا يسقيهم منهم مزعة ولا مزقة، فيجد أبواه قد ناما فيخشى أن يقظهما من النوم يقلق راحتهما، فيقف حتى الفجر حتى يستيقظ على قدمه واللبن على يده، وأولاده يمزعون كبده شفقة والجوع يتضورون منه وهو واقف على باب غرفة والديه. لو سقى اللبن لأبنائه حرم والديه، ولو سقى لأبنائه ولو حرم أبنائه يتمزق كبده. فصبر ووقف حتى استيقظ والداه وأعطاهما اللبن وشرب غبوقهما. فتوسل الله بهذا العمل، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. وقام آخر وقال كان لي عندي عمال يعملون وأعطيتهم الأجرة إلا واحد منهم استقلها، كان صاع من شعير. قال له هو ده شغل النهار، هو ده شغل النهار ده، هذا قليل، ورفض وترك الأجرة ومضى. فنماها له وظل ينمي هذا الصاع، هذا الفرق من شعير. اشترى له إبل وغنم حتى صاره وادي من الإبل وادي من الغنم. فافتقر ذاك الرجل يوما، افتكر انه له أجرة عند الرجل الفلان. قال اذهب له اخده زي بعضه قليل قليل، لانه طبعا ليس معه لا قليل ولا كثير. قال يا هذا ان لي عندك حقا قديما. قال نعم لك حق عندي. قال اعطني اياه فانا في حاجة اليه اليوم. قال انظر لهذه الغنم وهذه الابل بين الوادي. قال نعم. قال خذها وامضي. قال اتهزأ بي؟ تفتحك علي ولا ايه؟ قال والله هذا حق، فانظر. نماها له قال: إن كنت فعلت ذلك حسبة لوجهه ففرج عنا بعض ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا قليل. طبعا في المثلين الأولين كما ذكرت لك، هذه قدرات أي إنسان يعملها. خلي بالك وانتبه، كيف تندفع صخرة لا يستطيع الثلاثة أن يدفعوها وتندفع قليلا قليلا؟ هذه أعمال في متناول العادة، البشر جميعا يستطيعونها، البر والفاجر يستطيع أن يفعل ذلك، أن تؤدي أمانة هذا مطلوب منك وفرض عليك. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لو اؤتمنت على قنطار من ذهب أرجو أن أؤديه، ولكني لا آمن على نفسي أن أخلو بزنجية ساعة. خلي بالك، شوف العلماء مع لأنهم شربوا الشر حفظوه، صار في لحومهم وفي دمائهم. لأن أخطر قضية هي قضية المرأة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ما قال المال، ما قال أي شيء آخر، ولا قال النساء. هذه في حاجة إلى قوة جبارة لتنطلق منها وتنجو من هذه الفتنة، قوة جبارة تنطلق منها. سعيد بن المسيب 81 سنة ويعشو، يعني مش شايف، لو المرأة قدام عينيه بتبحلك فيه مش هيشوف. رجل عالم محدث من كثرة القراءة والنقل الحديث والكتابة، عينيه خلاص راح، يدوب يعرف يشوف السطور، لو وقفت أمام المرأة لا يراها. قال: مع إني أعشو ولا أرى، ولكني لآمن أن أخلو بزنجية ساعة. زنجية يعني امرأة سوداء لا رغبة فيها ولا مطمع فيها. قال له: ازاي ده، انت راجل عجوز بتموت وخلاص، على يعني فضلك يعني نهجة ولا نهجتين وتروح، خلاص تفهق فهقتين وتموت، ما فيكش نفس، يعني فيكش ماسك كما يقولون. قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أن صاحبي قد مات من سنين، مات من سنين، ولكني أخشى أن يأتي الشيطان فيحركه علي في ساعة الخلوة. يعني الشيطان والهوى يحرك ذلك، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. ولذلك ضرب الإسلام أسلاكا شائكة، صورا هائلا من الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء، منع الاختلاط ومنع التعاون مع النساء، وجعل النساء في جانب والرجال في جانب، صورا من الأسلاك الشائكة. لا يخترق هذا السور إلا من جرح هذا السور جلده وجرح كرامته وشوه شخصيته. أيها الناس، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المائدة المنصوبة أمامكم، إنه القرآن بروعته بسموه وسموقه ورفعته، سنعرضه حتى في تناول هذه القضايا التي يستحي الناس ذكرها، لترى ما هذا السمو العالي الذي تكلم فيه في هذا المستوى المنحط. كما قال في يوسف: وراودته التي كان في بيتها عن نفسه. كلام رائع سامق سامي في قضية منحطة. نعم، هل تعرف أن تقول بهذا العلو والسمو بهذا المستوى اللغوي العالي السامق؟ فقام الثالث وقال: اللهم إن كان لي ابنة عم من أجمل النساء وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء وراوتها عن نفسها فأبت، فجاءتها سنة حدباء فقر، فعرضت علي أن أخذها 100 دينار، فقلت: على أن تمكنيني من نفسك؟ قالت: لا. ثم عوزتها الحاجة وجاءت راضخة: أعطيك ما طلبتي وتمكنيني من نفسك؟ فقبلت راغمة، وهي راغمة ألجأتها الحاجة إلى ذلك. اسمع لهذا العبد الرباني الذي اختاره الله تعالى واصطفاه. قال: فلما تهيأت وكنت بين شعابها الأربع غطت وجهها وبكت وقالت: يا عبد الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وبكت. قال: فانتفضت وارتعدت وقمت من بين شعابها خائفا من الله تعالى. انها امرأة ما نست وتركت نفسها للشيطان، ما باعت نفسها للهوى، وقد استسلمت وتهيأت لهذا الاستسلام، وحاكمت عليها الظروف بذلك، ما اغمضت عينيها وفعلت هذه الفعلة الشنعاء، ولكن ابدا ابدا اخذت طاعد الرجل حتى في اخر موقف. هل في اخر موقف في هذا الشبق وهذا الشهوة المحمومة ينفع فيها وعظ؟ هل ينفع فيها وعظ او ينفع فيها رجوع؟ ولكن هذا العبد قام ووقف وانتفض خوفا من الله تعالى. قال: والمال لك، والمال لك. نفعته الموعظة في اشد المواقف وفي احلك المواقف. قال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فاندفعت الصخرة، ما اندفعت في الذين كانوا من قبل، ولكن اندفعت هنا لكيف انتزع نفسه من شبق الشهوة ومن غليانها في عروقه هذا النزع الشديد، فانتزعت الصخرة انتزاعا. إذن هذا عمل أقوى من عمل السابقين، لأنه عمل عادي. الذين كانوا من قبله عملوا عملا عاديا يستطيع أن يفعله كل إنسان، ولكن هذا الفعل أن ينتزع الإنسان نفسه من بين شهوته وهي تغلي في عروقه وينتفض لها ويدفع لها الأثمان الغالية، هذا لا يكون إلا من إنسان تقي يخشى الله فعلا. فكان خوف الله تعالى أعلى وأسمى وأرقى في قلبه وأعلى صوتا من شهوته. فقال: هي لك، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك وفي سبيلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لو أراد هذا العبد أن يحرك الجبل من مكانه، يزحزحه وينقله من مكانه، لانتقل. فقيمة التقوى أعلى قيمة، لأن قيمة العفة أعلى قيمة. لا يتعفف إلا العفيف، لا يخشى الله تعالى ويذكر بخشية الله إلا كل تقي. ولكن الشيطان الرجيم مهما استعذت بالله من الشيطان يرجع ويعود، يرجع ويعود، ينخنث ويعود، ولكن أهل التقوى. ولذلك نقول لهذا العبد الصالح: هانيئا لك أنت ورفيقتك، خذ بيدها واستظل تحت ظل الرحمن، تحت عرش الرحمن يوم القيامة. إذن هناك من النساء أيضا من يستظل تحت عرش الرحمن يوم القيامة، والدليل أمامك واضح من مريم ابنة عمران ومن هذه المرأة. إذن لما قلت سبعة يظلهم الله في ظله، يدخل فيهم الرجال والنساء معا. أما لما اختص الرجال بذلك نقول ذلك في الخطبة الثانية، وقل قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وسلم على المبعوث كرامة للبشر أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، محمد النبي الأمين. وبعد، أيها الكرام، لما اختص الحديث بالرجل؟ سبب الاختصاص: العرش أوسع والمجال أوسع، يجمع الرجال والنساء كما قلت لكم. كم من امرأة طلبها رجل ذو منصب وذو قوة واستعصمت بالله تعالى واستعذت به، فهي تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فهم سواء، هم سواء في هذه المعصية، هم سواء، وفي العفة هم سواء. والدليل على ذلك من كتاب ربنا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فجمعت الآية بين هذا وبين الرجال والنساء، فجميعا لهم مكان تحت ظل الرحمن إن عفوا واستعفوا بذلك. أما اختصاص النبي بالرجال، سبعة يظلهم الله في ظله، هل لفضيلة الرجال، لأفضلية الرجال عن النساء؟ أبدا. لأن المرأة، الرجل سهل أن يفعل المعصية وليس عليه منها تبعة. انتبه، والمسألة داخلة في الإخلاص والرياء. والإسلام دقيق والإيمان دقيق أدق من الشعيرة. الرجل إذا ارتكب الفاحشة ليس عليه تابعة بعد أن يقضي وطره، فمن السهل عليه أن يرتكب هذه الفاحشة ليل نهار لأنه ليس عليه تابعات. فإن ترك هذا لله تعالى وهو ليس عليه أدنى تبعة في ارتكاب الجريمة، يبقى إذن هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، إذن هو من الذين يخشون الله تعالى بالغيب. ولكن المرأة من الجائز أن تتعلل أنها تركت المعصية تخشى على غشاء بكارتها، يبقى هي لا تخشى الله تعالى ولكن تخشى على شيء نفيس فيها، تخشى عليه، تحافظ على سمعتها. إذا ما تركت هذا لله ولكن تركته لمصلحة الدنيا وللسمعة وغيرها. انظر لهذه المعاني الدقيقة وتأمل باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، كما قلت لك، لأن الرجل لا تبعة عليه إن مارس هذه الفاحشة، ولكن المرأة قد تزال بكارتها إن كانت بكرا، وهذه شنيعة من الشنائع التي تخشاها النساء، وقد تحمل، وهذه فضيحة أكبر، وهذا يمنع النساء من الزنا، وقد إلى آخره. إذا عند النساء مسائل تمنعهن من ارتكاب الفاحشة ليس من أصلها الإيمان بالله تعالى أو الخوف من الله تعالى، ولكن الرجل الذي يمتنع من هذه الفاحشة لا يمتنع إلا خوفا من الله تعالى، لأن الرجل لا بكارة له ولا يحمل ولا تبع له، نطفة يرميها في أي مكان وتنتهي مسألته وقضي أمره، ولكن يتورع عن ذلك لله تعالى فيكون من هؤلاء السبعة. وهذا السبب في اختصاص الحديث بالرجال، وطبعا هذا يبين ويوضح قيمة الرياء واحتساب العمل لله تعالى من غيره. حتى في مثل هذه المسائل الدقيقة أن يكون الإنسان يعمل لله، يرفض لله لا لشيء آخر، يخشى على سمعته، يخشى على هيئته، على صورته، إن كنت تفعل ما أجل ذلك هذا ليس لله وليس حسبة لله تعالى. والمرأة تخشى على الفضيحة، فضيحة عائلتها وقومها وحسبها ونسبها، مسألة تجر وراءها ما تجر، وهذا يكون في حساب المرأة دائما. ولو كانت متزوجة تخشى الطلاق وتخشى. كل هذه مسائل، لذلك اختص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في هذا الحديث لأنه ليس عليه تبعة إن مارس هذه الفاحشة. وأرجو أن يكون الكلام مفهوم وواضح جدا، فأنا أركز على مشاعر الإيمان وقوة الإيمان، وأن العمل أن يكون محتسبا لله تعالى وليس فيه أدنى شائبة، وإذا رفض يرفض لله وإذا قبل يقبل لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. على رأس هؤلاء يوسف ابن يعقوب عليه السلام. كلما ذكرت هذه الآية ينسحب الفكر كله إلى يوسف ابن يعقوب، فهو الرأس، رأس هذه الآية، لأن يوسف عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لما هي أحسن القصص؟ لما هذه الصورة أحسن القصص؟ انتبه، كل قصص القرآن مكرر مترادف في كتاب الله تعالى إلا هذه الصورة ما كررت في صورة قط، كفتها الصورة فقط. لن تجد قصة يوسف بن يعقوب إلا في صورة يوسف، فعافاها الله من التكرار، وهذا من حسن البيان. وهي أحسن القصص لأنها مثل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت هذه الصورة في مكة وعرصات العذاب والاضطهاد والمحنة شديدة، وكانها درس لحبيبنا ولرجالنا الأوائل رضي الله تعالى عنهم ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إن قصة يوسف مثل لكل داعية مبتلى، والذي يظن أنه إذا مرت المحنة وجاء الفرج انتهت المحن، نقول لك لا حنانيك، إن محنة الدعاء كالفتن، تأتي محنة ثم يكون صبر ثم يأتي فرج بعد الصبر، ثم تأتي محنة ثم يكون صبرا ثم يأتي الفرج بعد الصبر، وهكذا إلى أن يموت الداعية، إلى أن يموت الأنبياء. واسمع قصة الأنبياء كلها كذلك. فضرب الله نبيه أحسن القصص بهذا المثل، أن قومه سيخرجونه من بلده كما بيعث إلى مصر، وذهب يوسف إلى مصر وقذف به إخوته في الجب، وسيظلمه إخوته كما سيظلم محمد أقرباؤه وأمامه وقاربه. مثل يضربه الله تعالى لحبيبه يتسرى به. ولذلك قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى إن قصة يوسف إذا قرأها الحزين وجد له سلوى، يحس بالراحة. يعني إذا أصابك حزن أو اكتئاب اقرأ قصة يوسف ففيها فرج. انظر للمحن المترادفة المتتالية على يوسف عليه السلام، ونحن سنفصل ذلك في خطب قادمة إن شاء الله حتى لا نطيل عليه، ولكن لابد أن تتيقظ وتنتبه. هذا مثل الدعاء، تقول أنا أصابني كذا وأصابني كذا، أصابك إيه؟ حصل لك حاجة لسه؟ واضح أمامك أو الآن. وطبعا الذي يصيب هؤلاء الدعاء والأنبياء هو الحسد، الحسد والحقد والطمع. ولذلك قال العلماء لقد عجنت طينة آدم بثلاث لن يخرج من جسد ابن آدم قط، يعني لو شرحوا جسده وقطعوه مش هيطلعوا منه. الطمع، الطمع، والطمع ده شيء مركوز في جبلة ابن آدم، في جبلة ابن آدم، يطمع في كذا ويطمع في كذا ويطمع في كذا ويطمع في كذا. لو أردت أن تقتلع الطمع من نفسك فاقتلع روحك، اقتلع روحك، أصل منبعث في الإنسان. قالوا لأشعب ماذا غلبك من صفات الإنسان الكريم؟ قال الطمع. هو اللي ضحك عليه، قالوا إزاي؟ قال كلما رأيت دخانا عند جاري فتي فتت خبزي، قلت ده هيجيب لي مرق بقى وهنعمل طمع. طبعا ما شاف الدخان في الدار اللي جماله قال يبقى هيجيبوا لي شويه مرق او شوربه وهعمل. واذا مشيت في جنازه ورايت اثنين يتحدثان همسا قلت اكيد يتكلمان عن شيء يعني اوصى به الميت لي. واذا زفت بقريه العروس كنست داري وهياتها، قلت لعلهم يخطئوا وياتوا بها الي. حرص في ابن ادم مركوز في دمه، انه طمع، تطمع في كل شيء، تود ان يكون كل شيء لك، تتخيل انك الدنيا كلها لك. ولذلك الطمع والحسد، وهذا الذي اهلك ابن ادم. والحرص، حرص، حرص على الدنيا والتكالب عليها، والحرص هو الذي قتل ابن آدم، هو الذي ضيع الناس وضيع أوقاتهم وأعمارهم في شيء لا يحصلونه. بقول لك ده ساب معاه ملايين، بقول لك ساب، ما خدش معاه يعني ساب، يعني ضيع عمره كله، كان حريصا طامعا، ضيع بدد أجله لغيره، غيره يستفيد من وراه. تعالى الله يا سلمة ابن عمرو، لقد أذل الحرص أعناق الرجال، أذل الحرص أعناق الرجال. طمع والحسد. اسمع لأبي جهل وحكيم بن حزام يقول له يا خال ما الذي بينك وبين محمد؟ أما تعلم أن محمد على الحق؟ قال والله أعلم أنه على الحق وما كذب قط، مش ده اللي يكذب. قال ما مالك، أمال مالك أنت عامل حرب ودوشة ومشاكل وخناقة ليل ونهار في البلد ومعكر جو البلد من الفتن؟ قال اسمع يا ابن أختي، كنا وبني هاشم كفرسي رهاب نتسابق في الفضل مع بعض، أطعموا الحجيج فأطعمنا، سقوهم فسقينا، بذلوا أموالهم فبذلنا. يعني حاجات من اللي إيه نقدر نعملها زي الاتنين بتوع الصخرة دي، اتنين يتعملوا. الناس أطعموا سهلة، طلع أكل زيه، أنفقوا طلع زيه. ولكن شوف ذكاء أبو جهل، قال ولكنهم اليوم قالوا منا نبي، أن لنا هذه، قالوا فينا نبي، نجيبها ازاي دي؟ دي لا تجي بالفلوس ولا بالخواطر ولا بالوصايا ولا بأي شيء. قالوا إذا ماذا؟ قال الحسد والمعاداة. يبقى هذا وضع الرسل الذي يعانيه الرسل ومشقة الرسل، الحسد والبغضاء والحقد عليهم، لأن المجتمع لا يتصور أبدا أن في إنسان بهذه النظافة، بهذا العلو، بهذا السموق، بهذا الشرف، بهذه الأمانة. المجتمع المنحط مش متخيل أبدا أن في إنسان بأخلاق الأنبياء، ده مش ممكن، مش ممكن. معقول المجتمع ده طلع واحد بالكافية دي؟ مستحيل، مستحيل. يبقى إذا ما عمله؟ لابد من تلويث هذا الشرف، لابد من تلويث هذا البياض. أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، دول الناس مش زي اللي طلعوهم بره. وهذا الذي أصاب يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين، حسد إخوته كما حسدت قريش محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة نزلت تسلية وتسرية للقضيم محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلية لأصحابه، ويعلمه في نهاية السورة أن الدائرة له، أن الأمر له، إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وانتبه جدا أن سورة الإحسان في هذه السورة، السورة الوحيدة في كتاب الله تعالى التي تجدها كلها إحسان، كلها إحسان. ومعنى الإحسان أن كأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فكأنه يراك. نبئنا بتأويله إنما راك أن المحسنين. يا أيها العزيز أوف لنا الكيل إنما راك أن المحسنين، وتصدق علينا إنما راك أن المحسنين، إنه من يتقي ويصبر إن الله يضيع أجر المحسنين. افتح السورة في كل آية في كلمة الإحسان، وهذه الكلمة مهمة جدا عند الفتنة الثالثة. لولا أن رأى برهان ربه، من يرى هذا البرهان؟ من يتطلع لهذا البرهان كما سيأتيك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى؟ المحسن الذي يرى بنور الله تعالى، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه، المستوى العالي الراقي. ولذلك نزلت هذه السورة في مكة تسلية لهؤلاء الذين يعانون، يبين لو أن تاريخ الأنبياء هكذا. شوف بقى تاريخ يا محمد، احنا لسه في الأول، ده احنا في الأول في مكة لسه، ده قدامك مشوار طويل، ده انت هتطلع من عدو واحد، هنطلعك المدينة لثلاث أعداء، الوثنيين واليهود والمنافقين، ايه رأيك؟ وأبعد منك بشوية الفرس والروم، يعني انت هتطلع لعداء أعلى. وسنبين لك كلما خرجت من مضيق ستخرج إلى مسألة أوسع، إن خرجت من ضيق مكة بين الجبال ستخرج إلى الجزيرة بطولها وعرضها يفتحها لك ويفتح لك الأرض مشرقا ومغربا. ولذلك كل من اتقى وصبر خرج من المضيق إلى السعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انظر لسليمان عليه السلام لما طفق مسحا بالسوق والأعناق وشغلته إعداد الجياد للحرب عن صلاة العصر، ردوها علي وطفق مسحا بالسوق والأعناق، قالوا إيه الشمس غيبت نهتني عن صلاة العصر، فأخذ يضرب الخيل بالسيوف حتى قتلها جميعا، ألهيتيني عن صلاة العصر، ضربها بالسيف، تركها لله، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخام حيث أصاب، فسخرنا له الريح تجري رخام حيث أصاب. رخاء يعني طرية ولينة، قاعد على كراسي سفنج. أيهما أولى وأسرع، الخيل أم الريح؟ انظر لما تخلص من الخيل لله تعالى لأنها عطلته عن صلاة العصر، وده الكلام اللي احنا بنقوله، بتلاقي الناس ترحل الغيط عند العصر، رايح تعمل ايه؟ طلبت صلاة العصر رايح فين؟ إلى أين؟ لقد أباد سليمان عليه السلام خيله كله بالسيف لأنها عطلته عن صلاة العصر، فعوضه الله تعالى بخير منها، حمله على الريح. رخاء حيث أصاب، منين ما يحب يروح، يروح يروح الهند، يروح الهند، يروح الصين، يروح الصين، يروح أي مكان. ورخاء يعني ليس شيء جامد كالحصان، ممكن إنسان يعني يتعب من ركوب الجير، جسد يتعب، الجزء الأسفل يتعب، ولكن هذا رخاء يعني لين طري وثير تحمله الريح وتشيل معه كمان. الحصان ما يشيل سغير اثنين او ثلاثة، ده يشيل مع الريح جماهير. قل له اجعلني معك يا سليمان، قل له اركب يا سليمان معك اركب، حتى ملك الموت اركب معك اركب، لحد ما قبض روحه في الهند. من ترك شيئا لله، انتبه واحفظ، ترك الرشوة وترك وظيفة تحارب الله وتحاده، ترك وظيفة فيها أكل الحرام وأكل الفساد لله، سيعوض الله خيرا منها. من خرج من ضيق سيخرجه الله إلى سعة. خرج محمد من مكة وكان واستعرض الجزيرة وفتح فارس وفتح الروم ودخل إفريقيا وآسيا. خرج من هذا الضيق بعد أن أخرجوه محنة كبوة كما حدثت ليوسف عليه السلام، كبوة البئر، وباعوه بثمن بخس وشراه بثمن بخس. بخس يعني دراهم معدودة، يعني شفت أغلب القرآن الجميل، يعني ثمن بخس مثل هذه الصورة الجميلة المليحة الرائعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي يوسف شطر الحسن وأمه. أمه بقى مين؟ أوعى تقول رحيل، طبعا هتقول رحيل، أقول لك لا، أمه سارة، أمه سارة جدته الأعلى. أوتي شطر الحسن، كان من أجمل الناس، وكانت سارة من أجمل النساء، كانت أشبه بحواء، وحواء كانت على الخلقة الأولى، على الجمال الأول، على الطبيعة الأولى. هذه الصورة الجميلة تباع بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان الملك، سبحان الملك. وهذه كبوة من الكبوات. ثم ذهب أن يباح كبيك كالعبيد، هذه كبوة أخرى. نجا من البئر وصبر على ما في البئر، وصبره جبريل عليه السلام، ولو كان غيره لانتحر ولا مات من الهلع ومن الخوف في ظلمات في غيابات الجب والظلام، ولكنه صبر وهو غلام ابن 14 عاما. صبر، وما المطار صبره أرسل له الوارد الذي يخرجه من البئر. وهذه فرجة، هذه فرجة، وبعد الفرجة باعوه، وهذه كبوة، وبعد هذه الكبوة دخل يعني قال كريمي مثواه فأكرمته المرأة. ولذلك قال لها: لما ترتكبين هذه الجريمة؟ ما عد من عبيدك، بقى انت مرأة ملكة وسلطان وعز وكل الملك ده، وتعملي العملة دي مع عبد؟ قالت: سبحان الله، لقد أمرني زوجي أن أكرم مثواه، فما كان ينام مع العبيد فكان ينام معنا في القصر. وقالت الكلمة، والكلمة دي مشهورة في أسباب الزنا، قالت: قرب الوساد وطول السواد. فسر، تعرف تفسر؟ شوف المرأة بتقول لهم ايه، ما الذي أوقعت؟ قد قرب الوساد وطول السواد. كل واحد بقى يألف اللي في دماغه، اللي في دماغه. قرب الوساد، الوسادة اللي هي المخدة، يعني مكان النوم قريب من بعضه، وطبعا كل واحد بيسرح بخياله في مكان آخر والمكان قريب، يعني يطمع نفسه في الآخر. وطول السواد يعني طول الليل، طول الليل طويل. ولم يوجد رجل يداعب المرأة أو رجل يعني يغطي شبق المرأة ويغطي شهوة المرأة، لم يوجد رجل يفعل ذلك. فطول السواد ليل طويل، ليل طويل، كالمرأة التي كانت في عصر عمر، لولا طول هذا الليل وطول جوانبه لتحرك من هذا السرير جوانبه لولا خوف الله تعالى. طبعا استطال عليها الليل امرأة زوجها مغيب، فعمر لما شاف البيت علمه، قال له: أعرف أعرف، شوف البيت من ده؟ قال: ده فلانة. زوجها فين؟ قال: في الغزو. قال: بسرعة على البريد، برقية على البريد، رجعه فورا. ده امرأة تقية، لولا خوف الله تعالى تحرك من هذا السرير جوانبه، يعني إذا بتخاف ربنا، امرأة تقية هات لها زوجها. ولذلك طول سواد الليل على المرأة بدون مداعبة أو بدون معاشرة، هذا يجعلها تفكر في المعصية وهذا من أسباب المعصية. ما الذي حملك أن تفعل ذلك؟ قرب الوساد وطول السواد، يعني طول الليل. وذلك لما تتأمل في كلام العلماء، كلام رائع نفيس جدا، يعني يعطيك مسائل رائعة شيقة جدا. إذن كوة أخرى تعرض لها يوسف، بيع بسوق النخاسة، ليس حرا، لا يقدر يمشي ولا يرجع ولا يروح ولا يصرف في نفسه، عبد عبد من العبيد لا يملك نفسه، يا هو مأمور بسادته. والرجل قال: أكرمي مثواه. ودل على محتد أصله وكرمه وشرفه قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظروا المروءة، اربط بين الآية كريم مثواه وقال معاذ الله، إنه ربي أي سيده. لما قال أكرم مثواه أكرم معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواه، إنه لا يفلح الظالمون. فدل على مروءة يوسف العالية، رجل أكرمه فلا يخونه ولا يغشه ولا يخون في امرأته. واربط بين الآيتين في أولها وآخرها تجد حبكة السورة رائعة جميلة، ولو تأملت ودرست ستقول صدق الله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ومع الحلقة القادمة إن شاء الله في خطبة أخرى حتى نكمل هذا الدرس، لنعلم ماذا كان من المرأة، وما هي المرأة، وما الذي خدش عفتها، وما الذي أوصل يوسف لهذا المستوى العالي وأوصله لهذه المكان العالية، ولماذا ضرب الله هذا المثل لمحمد صلى الله عليه وسلم في قلب مكة حتى يبين له أن آخرته وعقباه صلى الله عليه وسلم كعقبة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذه عاقبتك يا محمد، الدنيا بأسرها ستخر لك سجدا يا محمد، كل العالم بفرشه وعرشه سيخر لك سجدا. كأنه ينبئه ويخبره بعاقبة هذه الصورة، وهي تسلية كما قال يحيى بن معين، كل حزين تسليته في قراءة سورة يوسف. إذا أصابك حزن فاقرأ هذه الصورة حتى يذهب عنك الحزن، وهذا قول نفيس جدا. ومع حلقة أخرى من حلقاتها، وأدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم العفة وقوة الإيمان. اللهم ارزقنا العفة وارزقنا الإيمان وجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.